الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يغفره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل وعلا مع حضراتكم حديثنا في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في حياة المسلم، وما زلنا مستمرين في حديثنا حول الأخطاء المتعلقة بالعقيدة والتي يقع فيها كثير من المسلمين وللأسف الشديد. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء السابق عندما توقفنا عند الخطأ 69، وهو تعليق الحذاء على السيارة أو المصنع وما شابه ذلك من أشياء، كمثل من يضع كوز درة على باب البيت، أو اللي يدفن عرسه يقول لك دي بتجيب الرزق، أو اللي بيجيب حذاء طفل ويعلقه على السيارة، أو يجيب حدوة حصان ويعلقها على باب البيت، أو قرنين خروف، أو أي شيء من هذا القبيل. واليوم سنبدأ في حديثنا عن الخطأ 70، وهو قول القائل امسك الخشب. قد تجد طالبا يجلس مع صديقه، فإذا ما سأله صديقه عملت إيه في البكالوريوس، وإذا به يقول له امسك الخشب، ده أنا نجحت بامتياز. امسك الخشب، كتير من الناس بيقول امسك الخشب، يعني إيه؟ يعني ظنا منه إن ده بيمنع الإيه؟ الحسد. وقد تجد آخر استلم وظيفة في مكان مرموق، فإذا سأله أحد هل وجدت وظيفة، وإذا به يقول امسك الخشب، أنا اشتغلت في وظيفة كبيرة. وهذا اعتقاد فاسد، أن يعتقد الإنسان أن كلمة امسك الخشب هي التي تدفع عنه العين والحسد، بل ينبغي على الإنسان أن يرقي نفسه دائما كما قلنا، وهذا من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الله عز وجل به. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم، مش احنا النهاردة الجمعة وبتقرأوا سورة الايه؟ الكهف، المفروض بقى سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده المتوقع منكم. يعني في سورة الكهف فيها ذكر مين؟ ذو القرنين. كل شوية الآيات تيجي تقول ايه؟ فأتبع سبب. يعني بيعمل ايه؟ بياخد بالأسباب. فاحنا بناخد بالاسباب للوقايه من السحر والوقايه من العين والوقايه من الحسد، عن طريق ان انت بترقي نفسك الرقيه الايه؟ الشرعيه، بالمعوذات، قل اعوذ برب الفلق، وقل اعوذ برب الناس، والادعيه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. فانت بتاخد بالاسباب، بس هذه الاسباب هي التي لا تحميك، انما مسبب الاسباب هو الذي يحفظك ويحميك، لكن انت مامور انك تاخد بهذه الاسباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يأتيك بما ايه وعدك به. يعني مثلا هو ربنا سبحانه وتعالى عالم بأحوالنا ولا مش عالم بأحوالنا؟ يعلم بأحوالنا. طب ليه قال لك ادعيني؟ قال لك ادعوني ليه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم. طب ما هو اصلا عارف حالك وعارف انت تريد ايه وعاوز ايه. طب ليه قال لك ادعيني الاول؟ ليه قال لك ادعوني؟ تاخد بالاسباب، مفهومه ليه؟ ما قالكش نام في بيتك والرزق يجيلك، رغم انه قادر على ذلك، بس في سنن كونيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. طب الطائر دوت بيتوكل على الله، هو عمل ايه؟ هو طار علشان ايه؟ يبحث عن الرزق. معايا ولا مش معايا؟ هل هو وهو مغادر العش بتاعه في الصباح عارف هو هيروح على انهي حق ياخد منه القمح مثلا اللي هياكله؟ ما يعرفش، وما يضمنش انه لما يروح الغيط دوت ولا الارض الزراعيه دي يلاقي فيها قمح ولا يكون الفلاح حصده، ما يضمنش. بس هو عمل ايه؟ طار من العش واتجه وتوكل على الله. معايا كده؟ وصلت مسألة؟ يبقى انت مأمور بانك تاخد بالايه؟ بالاسباب. اما مسألة الرزق بقى او النتيجة دي بقى على الله عز وجل. فانت ما تجيش تقول امسك الخشب، امسك الخشب يعني معناها ظنن منك ان الخشب دوت لما تمسكه يمنع الحسد. لا، ده اعتقاد فاسد. وهقول لك في النهاية ايه حكاية وقصة تمسك الخشب دي. فعلى الانسان اذا ما نوى او اذا ما رأى مثلا نعمة على اخيه ان يقول ما شاء الله اللهم بارك. قال الله تعالى ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. يبقى ده وقاية من الايه؟ من الحسد. وقال صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي عانى الاخر، يعني حسده يعني بعينيه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم الا بركت؟ كنت تقول بارك الله لك في هذا او ربنا يبارك لك. في الحالة دي كان يحصل ايه؟ هيتمنع الحسد. لان يا جماعة الحسد الناس بتنقسم في الانواع، في نوع من الناس بيحسد وهو عارف انه بيحسد، وفي نوع من الناس بيحسد وهو مش حاسس انه بيحسد. خلي بالك، وانت ممكن انت اللي هو المثل بقى المصري بتاعنا يقول لك ما يحسد المال الا اصحابه. فعلا في ناس كده بتحسد نفسها وهي مش دريانه، لان هو ما يعرفش ان هو بيحسد. فدايما انت علشان ما تضمنش تطلع انت بتحسد من الصنف اللي هو مثلا بيكون بيحسد وهو مش دريان، لا، دايما كل ما تشوف شيء قول ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يبارك لفلان فيه، بس وانتهى الامر. واذا انت اصبت بهذا او حتى لا تصب بهذا فتقرا قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي صححه الشيخ الالباني صحيح الجامع ما تعوذ بمثلهما، يعني ما فيش حد تعوذ ولا احتمى بزي دول. وكان يرقي الحسن والحسين بايه؟ بهاتين السورتين المعوذتين. طيب ايه بقى عم الشيخ قصه تمسك الخشب؟ اتفضل. صلى الله عليه وسلم. جميل. واحد شاف واحد معاه نعمه، ربنا انعم عليه بنعمه ما شاء الله، ربنا جاب له عربيه مثلا، فيقول له ايه ده، هي العربيه دي بتاعتك ولا انت شغال عليها؟ يقول له لا، ده الحمد لله ده ربنا كرمني بيها. خلي بالك معايا. يقول له اللهم صل على النبي، اللهم صل عليه الصلاه والسلام يا اخويا. وبعدين يعني وبعد ما قلت اللهم صل على النبي، لو عينك فيها حسد برضه هتتحسد. اللهم صل على النبي مش حمايه. والله لو قريت القرآن كله، أصل النبي قال إيه وربنا قال إيه؟ ها؟ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله، يبقى أدي الدليل نقول إيه؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وتقول إيه؟ اللهم بارك، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل. مفهومة دي ولا مش مفهومة؟ يبقى تعمل للنبي قاله وتعمل لربنا قاله. غير كده هسألك سؤال، انت اول ما تيجي تصلي اول حاجة وانت واقف في القبلة بترفع ايدك تقول ايه؟ الله اكبر. طب ايه افضل كلمة قالها الانبياء جميعا والناس؟ لا اله الا الله. طب ليه ما بتقولش لا اله الا الله؟ ده افضل بقى اهي، صح؟ لان كل حاجة، كل موطن وكل مكان وكل زمان في العبادة مربوط بذكر معين. ينفع انت لما تيجي تاكل بدل ما تقول بسم الله تقول استغفر الله؟ ما ينفعش. قول استغفر الله للصبح، اشتري هاكل معاك برضه. لان النبي قال ايه؟ اذا ذكر اسم الله، لو قال بسم الله خلاص الشيطان ايه؟ يقول لا مبيت. معايا ولا مش معايا؟ ففي اسقاط. انت لما تيجي تنام تقول باسمك اللهم وضعت جنبي وبك ارفعه. ينفع مثلا لما تيجي تنام تقوم مثلا اي اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما اجد واحذر؟ ايه اللي جاب دي في دي؟ فدي لما تكون في عندك الم في جسمك بتحط ايدك عليه وتقول الدعاء ده 7 مرات، ايه دخل ده في ده؟ لو كل دوت ينفع مع بعضه كان النبي ما خلكش ان انت ذهنك يتعب ويحفظ كل الاذكار دي، وكان قال لك ذكر واحد يريحك بيه الكل. ده بالعقل اهو. انما لما النبي يقول لك كل شيء له ذكر يبقى ليه ايه هدف. فما ينفعش بقى لما تشوف نعمه على واحد تقول ايه اللهم صل على النبي، ماشي قول اللهم صل على النبي، بس امتى بقى؟ بعد ما تقول الاساس ما شاء الله لا قوه الا بالله، بارك الله لك فيه، بعدين بقى عايز تصلي على النبي ان شاء الله يا سيدي تصلي اليوم ما تموت مفيش مشاكل. مفهومه دي؟ طيب ينفع وانا ساجد، انا بديك مثال برضه، ينفع وانا ساجد اقول حسبي الله ونعم الوكيل بدل ما اقول سبحان ربي الاعلى؟ ده بقولها امتى؟ ها؟ لا، لو الشيطان بيوسوس لك في الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوة أنا بقول لك لو بيوسوس لك في الصلاة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بس. إنما أنا أقصد أقول لك ينفع في الركوع. طب ما النبي ينفع في الركوع أقرأ قرآن؟ ما ينفعش. طب أيهما أفضل، القرآن ولا لما أقول سبحان ربي العظيم؟ أنا بسأل سؤال عامة عامة، القرآن ده إيه؟ كلام الله، وكلمة سبحان ربي العظيم ده إيه؟ ده أنت بس تنزيه لله عز وجل. معايا كده؟ تنزيه ليه سبحانه وتعالى وتعظيم لله. يبقى أيهما أعظم، كلامك ولا كلام ربنا؟ كلام ربنا. طب ليه ما تقراش القرآن في الركوع؟ ما ينفعش. ما ينفعش، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، ولا تقرأوا فيه شيئا من القرآن. خلاص يبقى النبي حدد لي، ما جيش انا بقى والف. لان لو انت قلت لما اشوف حاجه واقول اللهم صل على النبي يبقى حاجه من الاثنين، يا النبي ما يعرفش وانت ابو العريف، يا النبي كان يعرف وخبى علينا. تختار ايه؟ لو قلت دي تكفر ولو قلت دي تكفر. خلي بالك فاوعى تقول واحده منهم. ما انت لو قلت هو عارف وخبى دي مصيبه، ولو قلت ما كانش عارف دي مصيبتين. فهمت انا عايز اقول ايه؟ عارفين بقى ناس كتيره بقى يقعد يقول لك ايه امسك الخشب. طب انت فاهم يا عم اللي بتقول امسك الخشب فاهم دي معناها ايه وجايه منين وايه قصتها وايه حكايتها؟ ما يعرفش. طب حد فيكم يعرف؟ وله 100 جنيه. يلا. ليه 100 جنيه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد موظف في امريكا مصري، هو بعت لي الرساله ديت على الموقع بتاعي في النت. الرساله دي في يوم بقراها تخيل لقيت ايه؟ حكايه وقصه امسك الخشب. بيقول انا في يوم في الشركه، او شغال في شركه امريكيه، في زمايله معاه من كل الجنسيات المختلفه. فمن ضمنهم زميله ليه، زميلته في العمل نصرانيه. المهم فكان بيتكلموا في العمل وكده، فقال لها طبعا بقى بالانجليزيه يعني، المهم معنى الكلام قال لها ايه؟ ان النهارده فزنا يعني، او الشركه كسبت ارباح زياده عن كل سنه. فقلت له تاتش وود يعني امسك الخشب. فقال لها ايه ده؟ ايه تاتش وود دي؟ ده احنا بنقولها عندنا في مصر لما حد بيحصل نعمه ولا حاجه بيقول امسك الخشب. قالت له لا، احنا بنقول كده يعني امسك الخشب بتاع الصليب عشان يحميك من الحسد. شفت بقى؟ والناس عماله تردد وخلاص امسك الخشب. المهم الخطأ 71، الباس المولود ملابس رصة يعني هدوم مقطعة وقديمة، وتسميته باسم قبيح حتى لا يحسد. سموه اسم وحش، لبسوه هدوم مقطعة ومعفنة ليه؟ عشان هما ناس معفنين. هما لو ناس نظيفة مش هيلبسوا كده. هما بيلبسوه، ما هو ده، ما هو ده عفن في الفكر برضه. هو العفن يعني بيكون في الملابس، لا عفن فكري عياذا بالله. لا لو ساعات بقى لما يخلف ولد يسميه بنت، يسميه على اسم بنت عشان ما يتحسدش. نعم، ويلبسه لبس بنت ويلبسه غويشه والكلام ده. ما لسه هنقولها دي. ما تقلقش، ده انا جايب لك انت عارف كم خطأ. المهم فمن الاعتقادات الخاطئة أن بعض الناس يلبسون الطفل المولود ملابس رصة مقطعة ويسمونه باسم قبيح ظنا منهم أن ذلك يدفع الحسد عنه، فيسمونه مثلا زؤلط، يسموه خيشة، يسموه صلاطة، يسموه بعجر، يسموه دومة، يسموه سوكة، الأسامي اللي انتوا بتسمعوها دي. المهم الخطأ الثاني والسبعون قولهم يا شمس يا شموسة خذي سنة النوسة وهاتي سنة العروس، أو خذي سنة الجاموسة وهاتي سنة، ما عشان هو جاموس، ما هو هو اللي قال على نفسه هو مش حاجة، ما اعتذرنا للجاموسة لأن الجاموسة بتفهم عنه، خلي بالك الجاموسة. طب أقول لكم على معلومة تتضرب لما أقول الجاموسة تفهم عنه. انت عارف البهايم اسمها بهايم ليه؟ ما تجاوبش انت، ها عشان ما بتتكلمش. حد عنده قول تاني؟ البهايم اسمها بهايم عشان احنا ما بنفهمش، لان هي كلامها ولهجتها ولغتها اصبحت مبهمة عن ان احنا نفهمها، فبقت بهيمة يعني بهم عني فهمها. شفت بقى اسم بهيمة عشان ايه؟ والناس فهم الاسم غلط معايا. المهم فاحنا بنقول بقى بعض الناس لما بيجي يقول يا شمس يا شموسة خدي سنة النانوسة او سنة الجاموسة وهاتي سنة العروسة، فده من الاعتقادات الخاطئة المنتشرة بين كثير من الناس ان الواحد منهم اذا سقطت سنة منه او درس من فم يعني ولديه مثلا الصغير فانه يقول له اذا اردت ان يخرج مكانها سنة اجمل منها فخذ السنة التي سقطت وارمي بها في عين الشمس وقل يا شمس يا شموسة خذ سنة النانوسة، نانوس يعني صغير، او سنة الجاموسة لو كان كبير شوية، وهات سنة الايه العروسة، عروسة على اساس ان هي يعني بتكون مهتمة بسنتها يعني وتكون شابة او بنت وهكذا. فاعتقد الطفل ساعتها ان الشمس هي اللي بتخلق الاسنان، ما هي اللي هتديله السن، وهذا اعتقاد شركي بالله، وذلك لان الله هو الخالق البارئ جل وعلا، والشمس خلق من خلقه سبحانه، بل هي نفسها تسجد لله سبحانه وتعالى. قال الله في سورة الحج في الآية 18 ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. وفي الصحيحين في البخاري ومسلم والحديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، بكلم أبو ذر رضي الله عنه وارضاه، هل تدري أين تذهب الشمس إذا غابت؟ لما بتيجي في المغرب كده في الغروب عارف بتروح فين؟ فإنها تذهب حتى تأتي العرش فتسجد بين يدي ربها فتستأذن في الرجوع، إنها تيجي في اليوم الثاني فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك مستقرها. لحد ما يجي في يوم من الايام تقوم بقى بعد ما تروح في الغروب تقوم طالعة من الغرب تاني، يطلع بقى يوم الايام. فاذا مثلا اذا حدث ان انسان او وجد ان سنته وقعت او ابنه سنته وقعت ما يقولوش هذا الكلام حتى ايه لا يزرع فيه تلك العقيدة الفاسدة. والله في ناس كثيرة بيقولوها وسمعتها. ها الخطأ الثالث والسبعون الاعتقاد ان البخور بعظام كلب او بعظام حمار يزود الانتاج، دي بقى عند الناس الفلاحين يعرفوها اكتر. فمن الفلاحين البسطاء الذين لم يتعلموا العقيدة الصحيحة من إذا وجد أن المحصول الذي عنده في الأرض قد ضعف إنتاجه أو كان مذاقه مرا طلع الثمرة طلعت مرة، بدل ما يطلع مثلا تفاح حلو طلع مر. الله ايه اللي حصل؟ او لان المحصول هو زرع مثلا فدان طلع له مثلا كم قراط معايا كده، فيقوم بجمع بعض عظام كلب او عظام حمار عزكم الله، ثم اشعل فيه النار وقام يبخر بها الارض، ظنا منه ان ذلك سيكون سببا في مضاعفة الانتاج او تحسين مذاق المحصول بعد ان كان مرا. وهذا اعتقاد فاسد يجب ان ينزه عنه المسلم. لا يعني هو بفكر ان هو بيبخر كده يعني. الخطأ الرابع والسبعون، عروسة ورق عشان منع الحسد، لدفع الحسد، اظن دي عارفينها برضو. فمن النساء من اذا احست بان ولدها محسود فانها تأتي بورقة وتقطعها على شكل عروسة، ثم تأتي بالابرة وتثقب بها الورقة وتقول في عين كل مرة، هي بتقول كده بقى الكلام بتاعها، في عين كل مرة من عين فلان ومن عين فلانة، لحد ما تملى الورقة كلها بالايه، بالثقوب بهذه الابرة، ثم تحرقها وتأخذ هذا الرماد وتصلب به على جبين ولدها. بتاخد الرماد ده وتعمل له صليب كده على ايه، على جبينه، وهي تظن انها بذلك دفعت عنه الحسد، وهذا اعتقاد باطل. عد بقى في كم مخالفة. اولا لما تقص الورقة على شكل عروسة ده معناه ايه؟ تجسيد وتصوير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري اكثر اهل النار عذابا المصورون الذين يضاهئون بخلق الله معايا، والاحاديث على ذلك كثيرة حكيناها لما كنا بنتكلم في سلسلة قصص الأنبياء في قصة نبي الله نوح لما بدأوا قومه أول مرة يعملوا التصوير. يبقى دي أول مخالفة شرعية. تاني مخالفة إنها بتجيب الإبرة وتقعد تخرم في الورقة كده، تثقب الورقة وتقول لك بقى في عين كل مرة وفي عين كل اللي حسدك ورددت عين العائن عليه وفي كبديه وكليتيه وفي أحب الناس إليه، ده اعتداء. طب هو حسد ماشي، تردي عليه ماشي، طب ايه علاقة ولاده واحب الناس اليه؟ ده ظلم ولا مش ظلم؟ ها؟ ماشي بغل. طب ما انا عارف هي في قلبها غل، بس هل هذا يجوز؟ لا يجوز. يبقى دي المخالفة الايه؟ التانية. المخالفة الثالثة انها بتحرقها معايا وبتخرمها. خرمتها ليه؟ اعتقدت انها لما اتخرمت كده يعني خرمت عين، ثقبت عين الحاسد، فده اعتقاد فاسد. اخطر شيء بقى انها بتعمل بالرماد بعد ما يتحرق صليب على جبهته. هنا في خطأين شرعيين. اول خطأ انها عملت له صليب على جبهة المحسود. تاني خطأ انها عملت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من وثم دابة في وجهها، يعني اللي عنده بهيمة ويعمل علامة في وشها كده عشان يعلم البهائم بتاعته عن بهائم جاره ده ملعون. اهو النبي قال كده، لعن الله من وثم دابة في وجهها، يعلمها من اي حتة من جسمها لكن في وجهها لا. شفت؟ اهي دي برضه خطأ تاني برضه في العقيدة، بس الأخطاء بتجر بعضيها. هي كلها سلسلة. المهم، واحنا عرفنا إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نرقي أولادنا. ففي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، قال: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. يقصد مين؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني سيدنا إبراهيم كان بهذه الكلمات بيرقي إسماعيل وإسحاق. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله، اللي احنا بنقول بقى ما يحسد المال لأصحابه، ده في نفسه، لا في نفسه أو ماله حاجة بتعجبه. إذا رأى أحدكم ما يعجبه في نفسه أو ماله فليبرك عليه فإن العين حق. يعني هو ممكن يحسد ومش دريان، فيقول إيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بارك الله إيه في هذا الرزق، حتى لو ماله هو أو حاجته هو. وهذا حديث صحيح رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع. وقال أبو سعيد رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان، لأن الجن برضو بيحسد خلي بالك، كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، وبرضو يتعوذ من الجان يعني من إزائهم سواء في الحسد أو أي نوع من إزاء، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. يعني أن كلام ربنا ده أفضل وأحسن، وساب أي أدعية تانية كان بيقولها، لكن ده مش معناه أنه إيه أن الأدعية دي لا يجوز العمل بها، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن كلام الله عز وجل أعظم. وهذا حديث صحيح رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع. إذن يبقى عرفنا الحل إيه في المعوذتين، قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، والبركة تدعو بالبركة وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الخطأ 75 قول القائل هذا نوع محمود، أو ممكن العبارة لأن هي قديما كانت بتقال هكذا، في الوقت الحالي بقى بتتغير، هي العبارة بتتغير لألفاظ مختلفة بس نفس المعنى إيه واحد. فهذا لا يجوز، وهو يشبه قول القائل مثلا، عشان يديك مثال يعني مثلا إيه، أنت بتفتح نشرة الأخبار عشان تعرف في التلفزيون إيه الأخبار في إيه النهاردة، فتلاقي المذيعة جاية تقول لك إيه الطقس غدا، صح كده، تهب رياح شرقية شمالية جنوبية غربية ممطرة محملة بالرياح المعرفش ايه جاية من صحراء ايه، ودرجة الحرارة العظمى كذا والصغرى كذا، وبعدين تقول لك او مثلا تقول لك وغدا ستمطر الامطار لتكثف مجموعة من السحب حول المنطقة الفلانية. ايه ده ايه ده، يبقى مين، يبقى المطر جيب سبب ايه بقى، جيب مين، مين اللي جاب لنا المطر، الأستاذة سحابة، السحابة بقى، ما هو دي معنى الكلمة بتاعت هذا نوء محمود أو هذا نوء مذموم، أو مطرنا بنوء، هم العرب كانوا بيقولوا كده، مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب سحابة كذا فجانا المطر وهكذا. فهذا لا يجوز لأنه يشبه قول القائل مطرنا بنوء كذا وكذا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل، يعني ده حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى، والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، يقول من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. شوف ربنا قال بقى فهو كافر بي، يعني كافر بالله، مؤمن بمين، بالكواكب. أظن ده بقى كلام ربنا. والأنواء ما هي إلا أوقات لا تحمد ولا تذم، يعني النوء ده عبارة عن وقت، ساعة معينة نزل فيها مطر أو ما نزلش فيها مطر، طب الساعة دي تتشتم أو تتشكر، يعني ينفع أن أنت تقول لها شكرا ولا ينفع أن أنت تشتمها تسبها، ولا ده ولا ده أصلا، لأن هي أوقات ولا تحمد ولا تذم، وما يكون فيها من النعم والرخاء فهو من الله تعالى، وهو الذي له الحمد أولا وآخرا وله الحمد على كل حال. قال الإمام النووي رحمه الله، قال العلماء إن قال المسلم، يعني لو واحد مسلم قال مطرنا بنوء كذا، وهو يريد أو مريدا يعني أن النوء هو الموجد والفاعل والمحدث للمطر، يعني أن السحابة هي اللي عملت المطر ده أو الطقس أو الجو أو الوقت، فهمني، أو درجة الحرارة دي، صار كافرا مرتدا بلا شك عند العلماء. وإن قاله مريدا أنه علامة لنزول المطر، إن السحاب ده لما تجمع يبقى معنى كده إن في مطر هينزل، فينزل المطر عند هذه العلامة ونزوله بفعل الله تعالى، وهذا خلق من خلقه سبحانه، هكذا لم يكن يكفر. واختلفوا في كراهته، هل يكره له أن يقول هذه العبارة ولا لا يكره؟ يعني إذا كان هو بيعتقد أن السحابة هي اللي بتعمل ده يبقى كفر، لو بيعتقد أن ربنا هو اللي بينزل المطر بس السحابة سبب مفيش مشكلة. بس العلماء بقى اختلفوا في إيه؟ في الكلمة اللي هيقولها لما يشوف سحابة يقول إيه؟ آه ده هي هتمطر اهي، أو ده هي السماء مثلا مطرت عشان السحابة الفلانية، فاهم قصدي إيه؟ بسبب كذا يعني، اللي هي تسوي عبارة بنوء كذا وكذا. فهذه المسألة اختلفوا في كراهتها، والمختار أنه مكروه، يعني مكروه لأنه يقول هذه الايه العبارة. إنما ممكن لو حب يقول ده ممكن يبين السبب معايا، يعني يقول ايه ده احنا ربنا كرمنا ونزل علينا المطر، بعت لنا سحابة نزلت المطر مثلا يعني. لأنه من ألفاظ الايه الكفار أن يقول الإنسان مطرنا بسحابة كذا أو بسبب طقس كذا، أو لأن ده ألفاظ الايه الكفار أصلا. وهذا ظاهر الحديث، ونص عليه الشافعي رحمه الله في كتابه الأم وغيره من العلماء، والله أعلى وأعلم. وده أمر فيه تشبه بالكفار في كلامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أو حشر معهم معايا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي هو عربي واسع اللسان، كويس كده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إيه عربي واسع اللسان، يعني يعرف ألفاظ كتيرة. يحتمل قوله هذا معاني، وإنما مطر بين ظهراني قوم أكثرهم مشركون، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما المطر بينزل وسط ناس أكثرهم مشركين، النبي رفض أن الصحابة والمسلمين يقولوا نفس اللفظة اللي بيشترك فيها المسلم مع الايه المشرك. ليه؟ لأن لما يجي واحد مشرك يسمعك أنت بتقول مطرنا بسبب سحابة كذا، يبقى إيه الفرق بينك وبينه؟ مفيش فرق. هتقولي لا بس أنا نيتي، طب وأنت نيتك وإيش عرفه بنيتك؟ ربنا سبحانه وتعالى مطلع على النيه، ولا أنت بقى كل ما تيجي تقول كلمة تقعد بقى تشرح للناس تقول له لا استنى أنا مش قصدي كده، ده أنا نيتي كذا كذا، هتقعد تشرح؟ مش هيحصل. ها؟ هيظن ان انت بتقول زي ما هو بيقول، يبقى انتوا الاثنين دينكم واحد، طب ايه الفرق بقى؟ طب بتحاربوا في بعض ليه وايه المشكله؟ ما خلاص بقى ما كلها سمك لبن تمر هندي زي ما بيقولوا. لان هذا في غزوه الحديبيه، وارى معنى قوله والله اعلم ان من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، وده اللي النبي قال بقى عنه مطرنا بفضل الله وبرحمته، فذلك إيمان بالله، لأنه يعلم أنه لا يمطر ولا يعطي إلا الله عز وجل. حتى أنت لما تقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، ده من باب شكر الله عز وجل على النعمة، ومن باب أصلا الاعتراف بالجميل والفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم أن أنت بتنبه غيرك أن هو يصلح لسانه ويتلفظ بهذه الألفاظ الصحيح. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا على ما كان بعض أهل الشرك يعنون من إضافة المطر إلى نوء كذا، فذلك كفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النوء وقت، والوقت مخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، ولا يمطر ولا يصنع شيء، الوقت ما بيصنعش شيء ولا يملك لنفسه شيء. فأما من قال مطرنا بنوء كذا على معنى مطرنا بوقت كذا، فإنما ذلك كقوله مطرنا في شهر كذا، ولا يكون هذا كفرا. يعني ما أقول لك ده احنا في شهر مثلا 11 شهر 12 جالنا المطر، عادي. أنا بتكلم عن إيه؟ عن فترة زمنية نزل فيها المطر. لكن أنا ما بقول لكش إن لما جه شهر 11 فشهر 11 هو اللي نزل المطر، دي عبارة لإيه؟ لا بأس بها. فممكن أنت بقى تقولها وتريح دماغك دايما علشان ما تقعش في مشكلة. دايما لما تيجي تتكلم عن مطر تقول إيه؟ مطرنا بفضل الله وبرحمته في شهر كذا، في يوم كذا، برحمة ربنا بعت لنا سحابة نزلت المطر يوم كذا. تفهم قصدي إيه؟ كان السبب يعني في نزول. وغيره من الكلام أحب إلي منه وأحب أن يقول مطرنا في وقت كذا. مفهومة دي يا جماعة؟ طيب الخطأ السادس والسبعون الاعتقاد أن البركة تحل في البيت بتلطيخ جدرانه بدماء الذبائح. وإحنا خلاص كلها أسبوع ولا 10 أيام ولا 15 يوم وعيد الأضحى إيه؟ حلو؟ يحصل بقى؟ كله امشي في شوارع المسلمين وشوف، اتفرج على البيوت بقى، البيوت البيت اللي انت شايفه مبارح لونه مثلا لونه ابيض، الصبح تلاقيه بقى لونه احمر. ايه الموضوع؟ كفوف دم معمولة خمسة وخميسة، وعربيات بقى تلاقي على خمسة وخميسة بالدم. ايه يا عم في ايه؟ واللي يجيب عربية جديدة برضو يذبح ذبيحة يقوم عامل برضو خمسة وخميسة كده بالدم، يحط ايده في الدم بتاع الذبيحة. الدم اصلا على ارجح الاقوال في الفقه نجس اصلا، الدم، مع ان لحمة الذبيحة مباح طاهر، لكن ايه الدم نجس. يعني ينفع تشرب دم؟ ما ينفعش. حرمت عليكم الميتة والدم، فهمتني؟ يعني نص القرآن الدم اصلا ايه، الا بقى باستثناء نوعين اتنين من الدم، الكبد والطحال، لان الكبد عبارة عن دم والطحال عبارة عن دم، فدول ينفع ان انت ايه تاكلهم كده بقى لما تاكل كرشة وفشة ومنبار بلاش بقى نجوعكم. المهم، فالاعتقاد ان البركة تحل في البيت بتلطيخ جدرانه بدماء الذبائح، لان كثير من الناس بيعتقد ان انه اذا اشترى مثلا سيارة جديدة او بيتا فيذبح ذبيحة ويغمس يده في دمها ولطخ بها جدران البيت او زجاج السيارة فان البركة تحل في البيت او في السيارة. وهذا كله من الاعتقادات الفاسدة بل ومن مخالفات الجاهلية، وهذا من مخلفات يعني مما تخلف عن اثار الجاهلية، يعني اللي الناس ورثته من الجاهلية للأسف قبل الإسلام، وهذا تخلف عقلي يعني. فهذا في الحقيقة يذكرنا بتلك البدعة التي ابتدعها قدماء المصريين، حيث كانوا يلقون كل سنة فتاة في النيل وفاء لما يقدمه لمصر من الماء الذي به حياة الناس ويسمونه عيد وفاء النيل، لو عروسة النيل يعني. فأبطل الإسلام هذه البدعة، ففي سنة 20 هجرية لما افتتحت مصر أتى أهلها عمرو بن العاص لما جه يفتح مصر رضي الله عنه وارضاه، حين دخل شهر بؤونة وقالوا له أيها الأمير لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. النيل بتاعنا ده متعود على سنة معينة، ما بيجيش ولا بيجيب فيضان ولا مية عشان نزرع إلا لما نعمل حاجة دي. قال وما ذاك؟ قالوا إذا كانت سنتي عشرة ليلة خلت من هذا الشهر، يعني بعد مرور أول 12 ليلة من شهر بقونا دوت، عمدنا إلى جارية بكر من أبويها، رحنا جبنا بنت بكر من أبوها وأمها، فأرضينا أبويها يعني ادينا لهم فلوس لحد ما يرضوا، وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون، ثم ألقيناها في هذا النيل. طب بيجيبوا الفلوس دي منين؟ من مال الدولة. طب الدولة تديهم ده ليه؟ احتفالا بعيد وفاء النيل. شفتوه ولا ما شفتوش؟ أظن كان لسه الفترة قريب ومكتوب في في النتيجة للأسف. تلاقي اليوم ده مكتوب ايه؟ عيد وفاء النيل. وفاء النيل ايه يا عم؟ وفاء النيل ايه؟ المهم، فقال رضي الله عنه وارضاه: إن هذا مما لا يكون في الإسلام، لا الكلام ده ما ينفعش. إن الإسلام يهدم ما قبله. حد ملاحظ إن سيدنا عمرو بن العاص قال كلمة يهدم ما قبله دي؟ اللي يعرف ليه سيدنا عمرو بن العاص قال الكلمة دي؟ خلاص بقى، ما انا قلت لكم 100 جنيه وما حدش جاوب، يبقى المره دي مجانا. ها جميل. جميل، لان القصه دي حصلت برضو تشبه لها مع سيدنا عمرو بن العاص. عمرو بن العاص كان بيعمل ايه؟ كان بيروح يمشي لانه كان مصاحب النجاشي ملك الحبشه، ماشي. ولما المسلمين هاجروا في الهجره الاولى للحبشه، راح جري وراهم وقعد يقلب قلب النجاشي عليه ويديله بقى هدايا ويقول له الناس دول ده لا دخلوا في ديننا ولا دخلوا في دينك، وعمالين بيقولوا كلام في المسيح، وعمالين كان مصيبه، مش بمعنى مصيبه يعني ايه بقى، استغفر الله، يعني كان داهيه. كلمه داهيه بتقال على الرجل الايه؟ الحاذق الذكي جدا يعني. فكان سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عمل ايه؟ ياما اذى المسلمين كتير. فلما جه يسلم بقى فمد ايده للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يبايعه على الاسلام، كل الناس عماله تمد ايديها للنبي صلى الله عليه وسلم ويبايعوه على الاسلام، فالنبي جاي يمد ايده لعمرو بن العاص، فعمرو بن العاص شال ايده. فالنبي استعجب، اول مره تحصل الحركه دي مع النبي. فقال ما لك يا عمرو؟ قال اردت ان اشترط. قال تشترط على ماذا؟ يعني اخش الدين بس بشرط. قال على ماذا؟ قال ان يغفر لي ذنبي كله. قال يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله؟ يهدم ما قبله يعني؟ والحج يهدم ما قبله؟ فراح مد ايده بيع النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الروايات بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال اسلم الناس وامن عمرو بن العاص. والايمان ده مرتبه اعلى من الاسلام اصلا. فلذلك هنا قال ان هذا مما لا يكون في الاسلام، ان الاسلام يهدم ما قبله. ما احنا قلنا بقى 100 جنيه للي يجاوب ما جاوبتوش، قلنا مجانا جاوبت، بعد كده نخلقه كذيهم. المهم فأقاموا بالفعل في مصر 3 أشهر. قالوا خلاص لا يا عمرو بن العاص هنسمع كلامك، مش هنعمل عروسة النيل دي. فضلوا 3 شهور بقونة وأبيب ومصرة، اللي هي الشهور دي اللي يعني، والنيل لا يجري قليلا ولا كثيرا، مش بقى جاب مية قليلة، لا ده نشف خالص كمان جاب. قالوا شفت كلامك ودانا فين؟ انت لا احنا الأول كان أحسن، وده من اختبار وابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى عشان يبين لهم الحكمه اللي جايه دلوقتي. حتى هموا بالجلاء، قالوا بس بقى خلاص راح هيسيبوا البلد ويسيبوا مصر ويتركوها صحراء ويهاجروا البلاد ثانيه. فكتب عمرو بن العاص الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وكان عمر بن الخطاب ايه؟ امير المؤمنين ساعتها. فكتب اليه عمر، بص بقى بعت له جواب قال له الحق يا امير المؤمنين ده المشكله والناس هتسيب البلد وتمشي. فبعت له الرد بقى قال انك قد اصبت بالذي فعلت، يعني انت عملته ده صح، واني قد بعثت اليك بطاقه داخل كتابي هذا فالقها في النيل. انا بعت لك ورقه موجوده مع الايه؟ مع الجواب ده، خدها ارميها في النيل. يبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بعت كام جواب؟ خطابين، واحد لعمر بن العاص فتح مصر، واحد لنيل مصر. خلي بالك، فلما قدم كتابه اخذ عمرو البطاقه فاذا بها، ارى فيها ايه بقى؟ من عبد الله عمر امير المؤمنين الى نيل اهل مصر، اما بعد، بيكلمه، فان كنت انما تجري من قبلك ومن امرك فلا تجري، فلا حاجه لنا فيه، وإن كنت تجري بأمر الله الواحد القهار وهو الذي يجريك فنسأل الله تعالى أن يجريك. فألقى البطاقة في النيل فأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله النيل 16 ذراعا في ليلة واحدة، جاب فيضان. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا الحديث أو هذا الأثر ورد في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع صفحة 102. اللي عنده كتاب البداية والنهاية يقرأ. الخطأ 77، الاعتقاد أن دفن العرسة أمام المحل يجلب الرزق أو تحت عتبة الدار. فبعض الناس إذا ضاق عليه الرزق أو كان يشكو من قلة الزبائن الذين يأتون إلى المحل الحنوت يعني الدكان، وإذا به يسأل أحد المقربين ولو كان لا يعرف شيئا عن دينه فينصح نصيحة عجيبة، فيقول له لو تعرف تدفن قدام المحل عرسة حية فسوف يزيد الرزق وتحل البركة. العرسة دي باللهجتنا احنا المصرية، انما في اللغة العربية اصلا في القاموس لما تبحث عنها اسمها ام عرس. معايا المقصود يعني؟ وهذا اعتقاد فاسد، لان الذي يجلب الرزق هو الله الرازق الرزاق. فلو اعتقد اي انسان ان دفن العرسة حية امام المحل امام الحانوت يعني اللي هو اللي بنسميه الدكان يجلب الرزق فهذا شرك يجب ان ينزه المسلم عنه وينزه المسلم نفسه عن هذا. وانا والله في يوم كنت جالس عند سنترال تليفونات مركز اتصالات يعني، فجيت لقيت واحدة ست في البيت اللي قدام مركز الاتصالات ده عرسة دخلت البيت عندهم، ولقيت الست وجوزها وبنتهم كبيرة طالعين يجروا في الشارع ورا العرس عشان ما تفلتش حية ويضربوها ويموتوا. انا بقيت شايف المنظر حتى عمال استعجب، لا اله الا الله. انا خلي بالك انا الاول قلت ايه، العرسة دي يمكن كلت كتكوت عندهم ولا حاجة فرخ صغير فطالعين يموتوها. قلت يعني خلاص يعني هم بينتقموا منها ليه، ده واحد يموتها او خرجت برا البيت يا سيدي. فقلت لهم بعد ما موتوها واخدينها ماسكينها منديلها، فانا بقى المشهد عن. طب الناس موتوها طب واخدينها ليه؟ فعمال ابص ايه الموضوع، لقيتهم راحوا دافنين تحت العتبه بتاعت البيت مدخل البيت وراحوا دافنين. فانا بقول لها انت بتعملي كده ليه يا حاجه؟ وبقول لجوزها بقول له انت بتعمل كده ليه؟ قال لي ده عشان تجيب الرزق. وبيضحك بتضحك. قلت له يا عم الحاج دي طب انا عايز اسالك سؤال، طب انا لو احنا دلوقتي دفنا 20 عرسه هتفرق ايه؟ يقول لك اهو الناس بتقول كده وخلاص ودينا بنعمل. طب يعني انت ما يعني انا نفسي افهم، ما هو انت البعيد يا اما معتوه يا اما بيعمل حاجه ومش مقتنع بيها يا اما هو مقتنع في قراره نفسه وبيحاول ان هو يظهر ان هو مش مقتنع، فما تفهمش. نسال الله العافيه والسلامه. المهم بقى قد ايه على العشاء؟ طيب الخطا 78، الاعتقاد ان الشبه والفسوخة علاج لدفع الحسد. مش يقول كده بخور ويحط فيه شبه وفسوخة ويحط فيه بخور كده اسمه عين العفريت ورجل ما اعرفش رجل كتكوت حاجات كده، الله يقعد يجيب لك حاجات شوية حاجات كده غريبة في البخور. المهم في مرة لقيت في مرة محل عطارة كبير شهير في العتبة هنا في المسكي، دخلت اشتري منه شوية اشياء عطارة يعني، بحب اشرب مثلا المشروبات اللي هي الاعشاب اللي هي طبيعية دي، ما بحبش اشرب الشاي يعني والقهوة. فالمهم بشتري مثلا منه قرفة، بشتري منه ينسون، جنزبيل وهكذا. فوجئت لقيت الراجل عنده برطمان كده محطوط فيه ايه بقى، انواع كتيرة من البخور شكلها غريب وانواع اول مرة اشوفها، وفي ضمنهم بقى ايه سحالي وتعابين متحنطة. ايه يا عم دوت؟ اعتقد انه بيستعملوه في السحر، ما عملهاش غير كده، او الدجل بقى والشعوذة والزار والكلام ده. فالاعتقاد ان الشاب والفسوخة علاج لدفع الحسد، لان كتير من الناس من اذا احس ان ابنه محسود جاء بالشاب والفسوخة ووضعهما على النار وطلب من ولده ان يمر عليها 7 مرات، يعني بيطوف بالكعبة 7 مرات، ثم يزعم انها سوف تتصور بصورة الحاسد. الدخان بقى اللي بيطلع ده هيتشكل بصورة مين؟ الحاسد، فيعرف مين اللي حسده. طب يا عم ابو العريف انت بعد ما تعرف هتعمل ايه؟ هتروح تضربه بالنار يعني ولا تعمل ايه؟ ما تفهمش. ما هو الجن الشيطان يشكل له فعلا ده ليه؟ ليه؟ اقول لك ليه؟ مصلحة الشيطان، عشان هو يزداد اعتقاده في دي فيزداد شركه بالله. ثم في نفس الوقت يبقى بينه وبين الشخص ده عداوة وبغضاء، وهو ده اللي الشيطان عايزه أصلا، فيضرب 10 عصافير بحجر واحد. ما الشيطان أهبل يعني؟ الناس هي اللي هبلة. فعلا طلع شاطر، واحد عرف ان الشيطان شاطر راح يذاكر معاه. صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتلاقي كثير من الناس كده يعمل حكاية الشاب والفسوخة ويعد ابنه عليها 7 مرات، ثم بعد ذلك يضع الرماد في قماشة ويلقيها بين 4 مفارق 4 شوارع عشان تتفرق، يعني عشان الحسد يتوه، يعني عين الحسد ما تجيش في ابنه تتوه بقى، يا ترى امشي من الشارع ده ولا امشي من الشارع ده، يعني فاهم انت شفت الحسد هيتوه هيغلط في العنوان. بل منهم من يبخر بيته او محله كل صباح بالشبه والفسوخه لدفع الحسد، وهذا كله من الاعتقادات الفاسده. وعرفنا نبين ايه علاج الحسد ازاي، وبرضه من ضمن علاج الحسد حديث ورد في صحيح مسلم ان رجل من الصحابه كان يستحم ويغتسل ورجل اخر حسده لما راى جلده فقال ده الجلد ده والبشره بتاعته دي نعمه ولا جلد العذاره ولا جلد البنت حتى. فجاه الرجل ضاع طب في الارض ساكت. النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه جروا على الرسول يقولوا له يا رسول الله الحق فلان انقذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الموضوع فقال مروه ان يتوضا ويغتسل، يعني توضا في ميه، وخدوا الميه بتاعت الوضوء دي صبوها على مين؟ صبوها على المحسود، فقام المحسود من مرضه فجاه. الحاسد لو انت عرفت مين اللي حاسد تخليه يتوضا وتاخد الميه دي تكبها على المحسود يتفك حسده معايا. وده النبي عمله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم على ما يقتل احدكم اخاه هلا برقت او الا برقت، كنت تقول بارك الله. الخطأ 79 لاعتقاد ان السلحفاه في البيت تجلب الرزق. يقول لك اللي رب السلحفة في البيت تجيب له الرزق. وهناك ايضا من يعتقد ان تربية السلحفة تجلب الرزق الواسع لاهل البيت، وهذا ايضا اعتقاد فاسد. نبقى واقفين بقى عند الاعتقاد 80 او الخطأ 80، يعني اللي هو الاعتقاد ان العرقسوس يأتي بالبركة. عارف مشروب العرقسوس بتاع رمضان ده اللي بنشربه؟ ده بقى بيجيب البركة. يقول لك ده بيجيب البركة في البيت. والاعتقاد ان ذبح الغراب او اليمامة فوق راس الطفل اللي اتأخر عنه الكلام يجعله يتكلم بسرعة وينطق. ليه؟ عشان عشان الغراب طول النهار ايه؟ ينبح، واليمامة برضو كذلك. ونتكلم برضو عن الاعتقاد بان الاناء اذا كسر فقد اخذ الشر وراح. كوباية قصة ايه؟ خدت الشر وراح. نعرف بقى القصة دي ان شاء الله يوم الجمعة المقبل. تنسوش الحلقة على الحافظ غدا الساعة 12:30.